أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون صدق الله.